سبحانه وتعالى. فتح عليك يا دكتور. وأنه هو رب العالمين. قوة إلا بالله. والمؤتفكة أهوى عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. الله الله الله الله أكبر. تعليق يا دكتور. تعليق. Oh. تعليك يا دكتور. تعليك يا دكتور. من هنا